فضيلة الشيخ، في هذه الفتنة نود أن نغوص قليلا، ويمكن من خلال العرجون القديم أن نقدم رسالة لمشاهدين الكرام وكل متابعين هذه الكرة. طبعا كان هناك تعدي على بعض آيات القرآن الكريم، وقد انتشرت في رسائل الجوال والواتساب أن أحدا تعدى على آيات من القرآن الكريم انتصارا لفريقه. لا نتحدث عنه بعينه، غالب الظن إن وقع هذا يكون في لحظة استزله الشيطان، لكن إذا ذكر يجب عليه أن يعلم أن كلام الله أجل وأرفع من أن يتخذ ويسلك في هذه الطرائق. لا يمكن أن يتحدث مؤمن عن كتاب الله وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقحمهما في هذا اللهو الذي أقل أكثر أحواله المقبولة شرعا أنه مباح، لكن أن يكون ديدن الإنسان أو أن يتكلم الإنسان يخلط ما بين ما عظمه الله، ما بين طهر السماء النازل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاط كروية وألفاظ رياضية وطرائق معلومة للناس ليست ذات مفاخر، يعني لا تعد هذه من المفاخر ولا من